كثير من الناس يتحسر من قسوة قلبه وعدم صلاح فؤاده. يسأل بعضنا بعضا، أنت تصلي من كذا من السنوات وتقرأ من كذا من السنوات كتاب الله سبحانه وتعالى، فعلا هل تتلذذ؟ هل تستمتع؟ هل تجد أن القرآن فعلا يؤثر عليك في حياتك؟ كم جلسنا مجالس فطرقت أسماعنا مواعظ تهز القلوب وتؤثر فيها ولا يتحرك لنا قلب ولا تدمع لنا عين. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كانت راحته في الصلاة وطمأنينته في الصلاة وسعادته في الصلاة، فأنا لماذا لا أستمتع؟ ها أنا أقرأ مثل ما كانوا يقرؤون وأصلي مثل ما كانوا يصلون. تأتي مواسم الخيرات فنرى المشمرين قد جدوا في طلب الطاعات وفي القيام بها، ونرى من أنفسنا تقصيرا في ذلك. فعلا شكوى نرددها بين الحين والآخر، فعلا تتفطر لها قلوبنا. أنا أشعر إيماني ضعيف ليس بالقوي، أنا أشعر أن تذكري لله عز وجل في كل أحوالي يعني بلغ أدنى منزلة. كثيرا ما يشتكي الناس استهانتهم بالمعاصي وأنهم لا يبالون الوقوع في الصغائر، بل وأنهم يتقحمون بعض الكبائر، لا يجدوا فرحة بالحسنة ولا يجدوا أسا بالسيئة. ولم نجد هذه القلوب تستجيب وتذعن وتذل وتخضع عندما تسمع تلك القوارع التي تحرك الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن علامات آخر الزمان أن يقال في المجتمع إن في بني فلان رجلا خاشعا، إن في بني فلان رجلا خاشعا. إن هذه قسوة قد علت قلوبنا، قد أخبر الله سبحانه وتعالى عنها عن بني إسرائيل فقال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أصبحت علامات جفاف القلوب علامات سائدة في الناس، كل الناس تشتكي منها، ليس من الناس أحد إلا يشتكي من جفاف قلبه. لأن القلب يحتاج إلى إصلاح، القلب يحتاج إلى تنقية، القلب يحتاج إلى تطهير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. أول خطوة على طريق الحق أن نستشعر بالفعل أن قلوبنا ليست صالحة، قلوبنا تحتاج إلى كثير من التقويم، تحتاج إلى كثير من التهذيب، تحتاج أن تغذى بالإيمان. إذا بدأنا بهذا واستشعرنا سننتقل بعد ذلك لا شك إلى الخطوات العملية التي لا بد منها في إصلاح هذا القلب. إن محل القلب من البدن هو محل الملك الذي يأمر جنوده بما يشاء فيستجيب الجنود، بل إن القلب أعظم حالا من الملك. فلا بد أن نعلم أولا أن هذا القلب هو من أعجب ما يكون، يعني كما قال الأول: القلب سر ليس يعرف قدره إلا الذي آتاه للإنسان. جاء في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بهذه العبارة ليبين أن كل جوارحك ما تستحضره منها وما لا تستحضره سيصلح، والله العظيم سيصلح إذا صلح هذا القلب. تصلح عينك وما تنظر إليه، وأذنك وما تستمع إليه، ولسانك وما يتكلم به، ورجلك وما تخطو إليه، ويدك وما تبطش به ما تقدمه أو تأخذه. لكن القلب إذا فسد أو مرض فإن الأمور تصعب عليه ويشق عليه ترك الحرام كما يشق عليه أيضا ترك المشتبه. إذن هذه دعوة إلى أن يتوجه الإنسان إلى الأساس لنظر الرب سبحانه وتعالى من العبد هو قلبه، فصلاح القلب هو المقصود الأعظم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. واعتبر بهذا الترتيب حيث جعل القلوب مقدمة على الأعمال، لأن منطلق الأعمال هو صلاح القلوب. ولذلك كانت دعوة إبراهيم عليه السلام أو ما حكاه الله عز وجل عن دعوة إبراهيم عليه السلام كانت دعوة دقيقة. قال: ولا تخزن يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: داوي قلبك فإن حاجة الله إلى عباده صلاح قلوبهم. ولهذا كانت منزلة عمل القلب في الإسلام منزلة عظيمة. صلاح عمل القلب هو أساس في العبودية لله عز وجل وحده. وقد كان الحسن البصري رحمه الله يجلس في مجلس خاص في منزله لا يتكلم فيه عن شيء إلا عن معاني الزهد والنسك والرقاق وأعمال القلوب، فإن سئل سؤالا يتعلق بغيرها في ذلك المجلس تبرم وقال: إنما خلونا مع إخواننا نتذاكر. كان السلف لهم عبارات جميلة جدا، من أجملها ما قاله بكر بن عبد الله المزني رحمه الله رحمة واسعة حينما قال: ما سبق أبو بكر بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبق بشيء وقر في قلبه. ما الذي وقر في قلبه؟ وقر في قلبه المحبة لله، التعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى، اليقين بالله سبحانه وتعالى بوعده وبشرعه. وقر في قلب أبي بكر الصديق الصدق والإخلاص الذي تولد عنه البذل والعطاء بكل طمأنينة وهو يسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ميز أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. العمل العادي يكون قربة لله عز وجل بمجرد نية القلب، بل إن القليل يكون كثيرا بعمل القلب، كما قال ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه: رب عمل صغير تكثره النية، ورب عمل كثير تصغره النية. وأنا هنا أنصح نفسي وأنصح إخواني بعبارات أحسبها واضحة وبينة. أقول: عليكم بالعمل الصالح، وخاصة العمل الصالح القلبي، وابتعدوا عن المعاصي كلها وخاصة المعاصي القلبية، فإنها أشد أثرا. عليكم بالعمل الصالح وخاصة العمل الصالح القلبي. مثل ماذا؟ التوحيد عمل قلبي، الإخلاص عمل قلبي، وهما عملان لا يدانيهما عمل من عمل الجوارح إطلاقا. إذا لابد من العمل الصالح، وخاصة العمل الصالح القلبي، فإنه معتبر عند الله سبحانه وتعالى أكثر من عمل الجوارح. وكذلك قل في المقابل عن العمل السيء ابتعد عنه، وخاصة العمل السيء القلبي. يعني الذي عنده رياء والعياذ بالله أعظم من الذي يشرب الخمر، نسأل الله السلامة. الذي عنده حقد وحسد وغضب ويحسد الناس ويحقد عليهم، أصعب الإنسان يسرق أو يشرب الخمر أو كذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، والكبر محله القلب. إن قلوب العباد لا تخرج عن ثلاثة قلوب: إما قلب حي صحيح سليم، وإما قلب بضد ذلك وهو القلب الميت الذي قد امتلأ بالعلل والأمراض، وإما قلب بين هذين القلبين فيه حياة وفيه علل تمنع كمال تلك الحياة. فأما القلب الأول فهو القلب السليم الذي لا ينتفع أحد يوم القيامة إلا إذا جاء به. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب الذي سلم من كل شبهة تعارض خبر الله عز وجل، ومن كل شهوة تعارض تضاد أمر الله ونهيه وسلم من عبودية كل ما سوى الله جل وعلا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذا قام في الصلاة أحبها، وإذا صام فرح بصيامه، وإذا أقبل رمضان استبشر فرحا بقدوم هذا الشهر الكريم، يبحث عن المواطن التي ترضي الله عز وجل، فهو على الدوام مستجيب لأمر الله، فرح بطاعة الله جل وعلا. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. وأما القلب الثاني وهو القلب الميت فهو بضد ذلك تماما، قلب قاس، قلب صاحبه لا يقدم خطوة في طاعة، قلب لا يدعو صاحبه إلا إلى الفساد والبلاء والمنكر. ولذا قال الله عز وجل في وصف حال هؤلاء: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فمهما طرقته بالوعد والوعيد، بالجنة والنار، بالذكرى، بأي شيء، ما يستشعر، لأنه أصبح ران قاسي جدا حالة دون أن يدخل شيء من الذكرى. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. وأما القلب الثالث فهو قلب به حياة وفيه علة، فحياته بالإيمان وأصل الاستسلام والانقياد لله عز وجل، وعلته إما من الشهوة أو الشبهة، فالشهوة تجعله لا ينقاد إلى الأمر ولا يستجيب للطاعة ولا يقدم على طاعة الرب سبحانه وتعالى، والشهوة تحول بينه وبين معرفة الحق والعلم به على الوجه الصحيح الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، فيصبح على قلبين أبيض بمثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فهذا يدلنا على أن القلوب ثلاثة: القلب الحي، والقلب الميت، والقلب التي تعرض عليه الفتن وفيه حياة وبه علة. لا شك أن الشيطان مدخل كبير وكبير جدا على القلب، لأنه هو سلط علينا على هيئة لا نعرفها نحن، على هيئة لا نعرفها، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، فتسلط علينا عجيب. فلا يزال بالإنسان يوسوس له ويزين له الباطل ويقبح له الحق ويغريه بالمعصية حتى يقع فيها. هذا الشيطان انطلاقه وحرصه وتركيزه كله على هذا القلب. يقول الله عز وجل مبينا شدة كيده وعظم عداوته، وأنه قد أقسم على ذلك بين يدي ربه سبحانه وتعالى: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كم زين للناس ترك المعروف وفعل المنكر، وخوفهم من جنوده وأوليائه، وقلب لهم الحق في صورة باطل، وقلب الباطل في صورة حق، ولبس الحق بالباطل، وأغرى الناس بالمعاصي والمخالفات، وحسن لهم وجوه المنكرات حتى ألف الناس معصية الله عز وجل، وكل ذلك بوسوسته وإغرائه وجهده الذي يبذله على قلب ابن آدم. مسألة القلب إذا أدركت عظمها لابد أن تعلم يقينا أن لا يكون إلا بشيء عظيم بقدر عظمة القلب هذا. السؤال الذي أعتبره لب هذا الموضوع وهو الذي ننتظره وينتظره إخواننا منا، ما الذي يصلح هذا القلب؟ مجاهدة الإنسان لنفسه ومجاهدته لقلبه حتى يستقيم على طاعة الله هو من أعظم الأسباب التي يصلح بها القلب. وجهاد القلب هو أفضل الجهاد، لأن القلب إذا استقام استقام سائر البدن، وارتاح الإنسان في طاعاته كلها وفي حياته كلها. ومن أعظم ما يصلح هذا القلب هو ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذكرا مطلقا في كل وقت في كل زمان في كل حال، أو كان ذكرا في مواضعه المحددة في الشريعة كالذكر في الصباح والمساء. وإذا أردت دليلا على ذلك فهو قول الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والذكر عمار القلب وتذكرة النفس وطرد لوساوس النفس والشيطان التي تفسد علينا قلوبنا. إن الشيطان كما جاء في الأثر واضع خرطومه على قلب الإنسان، فإذا ذكر الله تعالى خنس، وإذا غفل التقم القلب والعياذ بالله. فلذلك ذكر الله تعالى يحيي القلوب، يحيي القلوب ولا شك. ولذلك قال بعض أهل العلم كتشبيه جميل وبديع، قالوا: إن الاستغفار صابون القلوب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فحيت قلوبهم واستنارت بنور الله عز وجل بهذا الذكر العظيم. إذن عد إلى ربك سبحانه وتعالى بالذكر حتى يلين قلبك وتخشع جوارحك ويسمو فؤادك وتصفو نفسك وتعظم رغبتك فيما عند الله سبحانه وتعالى. ومن أشرف كذلك ما يصلح هذا القلب هو قراءة كلام الله سبحانه وتعالى، هو قراءة هذا القرآن العظيم. فإن المرء إذا تلا القرآن متدبرا له، فاهما مراد الله عز وجل، ناظرا بعين بصيرته إلى معاني كلام الله جل وعلا، انتفع قلبه بذلك أيما انتفاع. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. القرآن هو الهداية. هداية لماذا؟ هداية لكل مشكلة تعترض طريقك، بل هداية لكل بناء أن تريد أن تتمه وأن تنضجه. هداية لإصلاح جوارحك، هداية لإصلاح عينك، هداية لإصلاح فكرك، هداية لإصلاح قلبك. ولذا من أراد إصلاح قلبه أول ما يكون أن يتجه إلى كلام الله عز وجل معالجا لهذا القلب بذاك الكتاب الذي هو كتاب الرب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتذكر أولو الألباب، أولو القلوب، لكن متى؟ إذا تدبروا في آيات الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإما أن تتدبر القرآن، وإما أن تعلم أن على قلبك ليس قفلا واحدا ولا اثنين ولا ثلاثة، أقفال كثيرة وأقفال من الشيطان. ولذلك قال مجموعة من أهل العلم ومنهم البخاري رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى: لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. قال بعض أهل العلم إنهم الملائكة، وقال بعض أهل العلم بل هم البشر، لكن لا يمسون حلاوة هذا القرآن إلا من طهرت قلوبهم. إن من أعظم أعطيات الرب لعباده التي تكون سببا لصلاحهم وفلاحهم وحسن أحوالهم أن يجعل الله عز وجل ذكر الموت بين أعينهم حتى تعرف مآلك الذي ستنتقل إليه عاجلا أم آجلا. قول الله جل وعلا: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالص ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. أخلصهم الله واصطفاهم بخالصة عظيمة وهي تذكر الدار، أي يتذكرون الدار الآخرة في كل أوقاتهم، فإذا ذكروها نشطوا للعبادة وابتعدوا عن المخالفة واستقامت أحوالهم وجميع أعمالهم. يقول سعيد بن جبير: لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي. ومن أجل ما يلين هذا القلب ويصلح هذا القلب هو التعرض لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته هي أشرف العلوم على الإطلاق. على الإطلاق إذا سئلت ما أشرف العلوم على الإطلاق، قل هو العلم بالله وبأسمائه وبصفاته وبأفعاله. وكم هي الأسماء التي لا نعرف أصل معناها في اللغة العربية، كم هي الأسماء التي ما توقفنا عندها ولا تأملنا فيها ولا عرفنا كيف نتعبد لله عز وجل من خلالها. نصلحها بمجالسة الصالحين، فإن الصالحين لهم من الآثار على جلسائهم ما يجعل قلوبهم تحيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. يقول جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة ذهبت إلى محمد بن واسع، فإذا نظرت إلى وجهه كأن وجهه وجه ثكلى، يعني من العبادة والخشوع، فيحصل له من ذلك أو بسبب ذلك من اللين وذهاب حب الدنيا والإقبال على الله عز وجل ما هو ثمرة من ثمار مجالسة الصالح. وإن شئتم أن أعطيكم الطريق المختصر لصلاح القلب، هو أن ينيب هذا القلب إلى الذي خلقه، أن يرجع هذا القلب، أن ينطرح بين يديه سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال: ويهدي إليه من أناب، وقال في الآية الأخرى: ويهدي إليه من ينيب. إذن على قدر ما تنيب إلى الله سبحانه وتعالى بالاعتراف والتقصير، على قدر ما تنيب إلى الله سبحانه وتعالى بالطلب، على قدر ما تنيب إلى الله سبحانه وتعالى بطرق بابه والإلحاح عليه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فيدعو بهذا الدعاء الذي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أطرق باب الله سبحانه وتعالى وأنب إليه، فإذا نبت إلى الله بصدق وإخلاص والله العظيم لن يخيب الله عز وجل سعيك، فإن الله عز وجل شاكر شكور، يشكر لك حتى إنابتك ويعطيك عليها ما لا يخطر لك على بال.